إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد من مدينة الإسكندرية، يقول في رسالته: أحيانا أنسى التسبيح في الركوع والسجود، فهل يجب علي أن أسجد سجدتين للسهو؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعد. فالتسبيح في الركوع والسجود سنة عند جمهور الفقهاء وليس بواجب. جاء في الحاوي الماردي الشافعي: التسبيح في الركوع والسجود سنة مأثورة وليس بواجب، وهذا قول كافة الفقهاء. وقال أحمد بن حنبل: التسبيح فيها واجب، لرواية عقبة بن عامر قال: أنزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم في سورة الواقعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله تعالى: فسبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. كما استدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح في الركوع والسجود، بينما جمهور الفقهاء استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي في حديث أبي هريرة: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فاقتصر صلى الله عليه وسلم على بيان المفروض دون ذكر السنن. ولأن الركوع في ذاته عبادة، إذ لا يستباح إلا للخالق سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يحتاج إلى ذكر يميزه عن سائر أفعال المخلوقين. وما ذكر من فعله صلى الله عليه وسلم أي تسبيحه في الركوع والسجود فإنما هو محمول على الاستحباب، ومن ثم لا يسجد للسهو من سهى ولم يسبح في الركوع والسجود عند جمهور الفقهاء. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: تعود أن يقرأ قل هو الله أحد في الركوع لأنه يحب هذه السورة، فيقول: هل هذا جائز؟ قراءة القرآن في الركوع والسجود مكروهة عند الفقهاء، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة يراها المسلم أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق أو جدير أن يستجيب الله لكم. وإن خالف المصلي وقرأ في ركوعه غير الفاتحة أبدأته صلاته وإن أساء، وفي سجود السهو وجهان كما يرى فريق من الفقهاء. أما إن قرأ الفاتحة في الركوع فيرى فريق من الفقهاء أن صلاته تبطل في هذه الحالة. الخلاصة هنا أنه يكره له أن يقرأ القرآن الكريم في الركوع أو السجود. والسجود. وبعض الفقهاء يرى أنه لو قرأ قل هو الله أحد تعد ثناء وذكر وإفراد لله تعالى بالوحدية من قبيل أنها ذكر، فيعني لا تبطل صلاته ولا تكره في هذه الحالة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون عين، يقول في رسالته: أراد جارنا أن يبيع منزله الملاصق لنا، فأراد والدي أن يشتري هذا المنزل، ولكن الوالد مات قبل إتمام العقد. يقول السائل: فهل يحق لنا كورثة أن نحل محل والدنا في الشراء بالشفعة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن السؤال يدور أو تدور إجابته حول مدى سراية حق الشفعة من الشفيع إلى ورثته، وقد اختلف الفقهاء فيما يتعلق بمدى انتقال حق الشفعة من المورث إلى ورثته، وذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو للحنفية، ويرون أن الشفيع إذا لم يأخذ حقه في الشفعة حال حياته فإن هذا الحق لا يسري لورثته بعد وفاته حتى لو طالبوا به، أما إذا قضى القاضي له بالشفعة قبل موته فيسري لورثته. القول الثاني وهو للمالكية والشافعية، ويرون أنه إذا مات الشفيع وهو الوالد في هذا السؤال قبل الأخذ بالشفعة فإنها تثبت لورثته لأنها متعلقة بالملك. القول الثالث وهو للحنابلة، ويرون أن الشفعة لا تسري إلى الورثة إلا إذا كان الميت قد طالب بها، وإذا لم يكن طالب بها فلا تسري إليهم. ولكل صاحب قول من هذه الأقوال أدلته التي استند إليها. فقد استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن الشفيع إذا لم يأخذ حقه في الشفعة حال حياته فإنها لا تنتقل لورثته بعد وفاته حتى لو طالبوا بها إلا إذا قضى له بها القاضي، وذلك بقولهم بأن الشفعة لا تملك إلا بالأخذ سواء أخذها الشفيع فعلا أو حكم له بها من ناحية القاضي، وبغير ذلك لا يثبت الحق في الشفعة وبالتالي لا يورث هذا الحق. أما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بأن الشفيع إذا مات قبل الأخذ بالشفعة فإنها تثبت لورثته بالقياس، فقالوا الشفعة كخيار الرد بالعيب، والمقصود دفع الضرر في كل منهما، وخيار الرد بالعيب يورث، فكذلك الشفعة تورث، وأن الشفعة حق مالي فينتقل إلى الورثة. فضيلة الدكتور عبد المنعم، الخلاصة في هذا السؤال؟ والخلاصة في هذه المسألة أرى أن الرأي الراجح من هذه الآراء هو القول بثبوت الشفعة وسرايتها من الشفيع إلى ورثته سواء طلبها في حياته أو لم يطلبها، وذلك لأن الورثة في الغالب يعيشون مع الشفيع الذي هو مورثهم ويتضررون بما يتضرر به. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.